العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بزار الكلام موصولا على التعليق على كتاب زاد السالك شرح أسهل المسالك، وقد وصلنا إلى قوله، قول الشارح، ثم أشار إلى صفات المعاني بقوله رحمه الله الناظم: له كلام، قدرة، سمع، بصر، إرادة، علم، حياة. جل خبر بحذف الهمزة. قوله له خبر مقدم كلام، نعم هذا أخذناه. نعم، جاء أن قال وصلنا إلى قوله، ثم انتقل يتكلم على الصفات المعنويات، ومعنى المعنوية صفة ثابتة للذات لا تتصف بوجود ولا بعدم. فقال: وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل واللون والطعم وجسم أو عرض، وما على الله أمور تفترض. الصفات المعنوية هي نفس، هو كونه متصفا بصفات المعاني السبع، وعلى هذا فالصفات المعنوية أيضا سبع: كونه حيا، كونه مريدا، كونه قادرا، كونه متكلما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه عالما. ثم ذكر بعض السلوب، قال: جل عن التمثيل، أن تنزه عن أن يمثل بخلقه، وهذا صحيح، لكن التمثيل مقصود به كما قال أئمة علماء أهل الحديث أن يقول يد كيدي ونحو ذلك، وليس مقصود به مجرد إثبات صفة، يعني يثبت ما يليق بالله عز وجل من مسماها لله عز وجل، فهذا ليس تمثيلا. هم نفسهم هذه الصفات السبع هي ثابتة للإنسان، فالإنسان حي ومريد وقادر إلى آخر ما هنالك. والطبع والتعليل والتعطيل واللون الآخري، هذا من نفي المذموم، نفي أهل البدع، وهو المبالغة في النفي بأشياء يعني لم ترد، وهو أقرب إلى التنقص منه إلى التنزيه. فيقول: لا يكون، لا يوصف بالطبع. وبعض الفلاسفة أو كذا يعتقدون أنه يوجد بالطبع، يعني بغير إرادة منه، بل لازم لذاته الإيجاد، مثلا صفة تنشأ عنه بغير إرادة، وهذا طبعا باطل واضح البطلان. والتعليل، ويقصدون به نفي الحكمة، وهذا باطل من أبطل الباطل، بل الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما يفعل ويشرع. والتعطيل أيضا يعني لا يعطل وجوده مثلا وكذا، وهم قد وقعوا في ضروب من التعطيل لكن متأولين في ذلك التنزيه كما نعلم. واللون والطعم، هذا أجل من الله عز وجل، أجل من أن ينفع عنه مثل هذه الأمور. وجسم أو عرض، يعني قال لا يوصف بأنه جسم أو عرض، ولفظ الجسم لفظ مجمل قد يدخلون في نفيه، ولا شك أننا لا نصف أن الله عز وجل لا نصفه لأنه جسم، لكنهم أحيانا يوسعون معنى الجسم فيدخلون فيه أشياء لا يصح نفيها عن الله عز وجل، وأشياء لا يصح نفيها ولا إثباته، كالعلو مثلا، أو كذا يقولون التحيز وما تحيز وما إلى ذلك، أو يقولون مثلا ما يصح الإشارة إليه الجسم، يفسرون بأنه ما يصح الإشارة إليه، وهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشار، قال اللهم اشهد، وأشار إلى جهة العلو وكذا، فالإشارة إلى الله عز وجل في جهة العلوم ما فيها إشكال شرعا على ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفة العلو لله عز وجل، ولا يلزم من ذلك انحصار ولا غيره، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وما على الله أمور تفترض، يعني أنه يرد على المعتزلة، يقول لا يفترض على الله شيء، وهذا هذه المسألة أن الأشاعرة والمعتزلة فيها على طرفي نقيض، فالمعتزلة غلوا وأثبتوا وجوبا على الله عز وجل، فيقولون يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا وكذا، لاعتبار أنهم يجبون على الله فعل الأصلح، وقابلهم الأشاعرة فغلوا في نفي ذلك تماما، حتى قالوا يجوز على الله عز وجل أن ينعم إبليس وفرعون وأن يأمر بالشرك والفواحش وأن ينهى عن الخير كله وعن التوحيد وأن يعذب الأنبياء وينعم إبليس وكذا، كله بالنسبة له واحد، وإنما يرجح مثلا على مثل من غير أي فرق بالنسبة إليه بين هذين الأمرين في ذاته. وهذا من أبطل الباطل، لأنهم ينفون صفة الحكمة كما سبق ويسمونها تعليلا تنفيرا عن هذه الصفة، ويقولون لو كان الله عز وجل يفعل لشيء لكان مستكملا بهذا الشيء، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل يفعل أشياء تكون كمالا في وقتها الذي يريد وفي وقتها الذي تكون به كمالا، وكثير منها مصالحها ترجع إلى العباد. والله عز وجل غني عن كل شيء، ليس مستكملا بشيء، لكن صفاته ليست شيئا، لا تعتبر يعني شيئا غير الذات. وأيضا لفظ غير أو ليس بغير فيه تفصيل، وهذه الأشياء كلها مذكورة في علم العقيدة بالتفصيل، يعني لفظ الغيرية وما للناس من اختلاف في تفسيره وما إلى ذلك. فالله عز وجل ليس محتاجا إلى شيء وغنيا عن العالمين، لكنه له الحكمة البالغة، لا يفعل شيئا إلا لما يترتب عليه من الآيات الحميدة التي ليس الله عز وجل مفتقرا إليها. فمثلا الله عز وجل خلق كثيرا من المنافع وشرع الشرائع على أكمل الأحوال، وفيها مصالح عظيمة تعود إلى الخلق، ولا يقال إن الله عز وجل يعني يستفيد أو ينتفع بها شيئا. إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لكن هذا لا ينفي أن الله عز وجل له أشياء يحبها ويقدر أشياء تفضي إلى محاب له جل وعلا. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين من عباده ويحب الطاعات ويحب المدحة، فلأجل ذلك أرسل الرسل وأثنى على نفسه ويحب العذر وكذا، فهذا ما في إشكال. لكن هذا ليس مصلحة ولا يقال إن الله عز وجل ينتفع به، وهذا كله من تنطع أهل الكلام ودخولهم فيما لا ينبغي للعباد أن يدخلوا فيه. قال وكونه، قال الشارح وكونه أي الله المعبود بحق أو المعبود بحق المنزه عن كل نقص الموصوف بكل كمال حيا اللازم للحياة وحياته بلا روح، هذا أيضا من التنطع. فالموت في حقه محال، صحيح الموت في حقه محال، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مريدا أي اللازم للإرادة إرادة أزلية، وهذا تكلمنا عليه، وأن الإرادة أزلية ثابتة لكن لا يقال هي الوحيدة، وأن ليس هناك ثمة إرادة أخرى متجددة بدون إكراه، لأنه الفاعل المختار، لأنه الفاعل المختار، يقصدون المختار المريد يعني. قادرا اللازم يعني يختار، يعني يقدم مثلا فعلا على فعل، لكن يقولون من غير مرجح. قادرا اللازم للقدرة، قدرة أزلية، يعني كل هذه يلزم من الصفات المعنوية قيام الصفات المعاني بالذات، متكلما كلاما قائما بذاته أبدي منزه عن صفات الحدوث، وقد تكلمنا عن هذا. سميعا لازم للسمع بسمع أبدي أزلي متعلق بكل موجود مخالف لسمعنا، وقد تكلمنا على ذلك أيضا وبينا ما فيه من إشكال. وكونه مبصرا اللازم للبصر ببصر أزلي أبدي متعلق بكل موجود تعلق انكشاف مخالف لبصرنا، وقد تكلمنا عن هذا أيضا. وكونه عالما اللازم للعلم بعلم أزلي أبدي محيط بجميع الأشياء من سائر المخلوقات بلا سبق خفاء، وقد تكلمنا عن مسألة تجدد العلم. وبهذا تم الكلام على 20 صفة الواجبة في حق الله تعالى، ولم يذكر الناظم أضادها استغناء بها، لأنه يعني لأنهم يقولون، هم عادة أشاعرة يقولون هذه عشرون صفة وأضدادها 20 تكون 40 صفة في الصفة الجائزة، وفي أيضا صفات الرسل الواجبة والجائزة وكذا، وإلى أن يكملوها إلى 50 عقيدة يقولون اشتملت عليها الشهادة. وفي الحقيقة صفات الله أعظم وأكثر بكثير من هذه التي أذكرها، يقتصر عليها الأشاعرة يعني، وأيضا أعظم مما فسرها به الأشاعرة. قال ولم يذكر الناظم أضدادها استغناء بها، لأنه يستحيل أن تجتمع مع أضداده، فمثلا السمع ينفي مثلا الصمم والكلام ينفي البكم وما إلى ذلك، تعالى الله عز وجل عن هذه الصفة. جل عن التمثيل أي تنزه الله أن يكون له مماثل في الذات والصفات والأفعال بدليل قوله تعالى ليس كمثل شيء. والطبع أي تنزه الله عن الإيجاد بالطبع أن بأن تكون ذات العلية طبيعة لوجود المخلوقات تنشأ عنها المخلوقات كما يعتقده الطبيعيون. هذا الاعتقاد كفر. يعني بعض فرق الفلاسفة يعتقدون أن الكون يعني ينشأ عن الله عز وجل نشؤا ذاتيا بغير إرادته لازم له، هذا باطل. الله عز وجل أوجد الخلق بإرادته في الوقت الذي أراده جل وعلا. والتعليل وتنزه أن تكون ذات العلية علة لوجود الخلق. يعني أن الخلق يصدر عنها صدور المعلول عن علته أيضا بغير اختياره، وهذا باطل. وأيضا التعليل لأفعاله كذلك ينفونه كما سبق. وتنزه عن التعطيل بأن تكون ذاته معطلة عن الصفات كما يعتقده المعتزلة فرارا من تعدد القدماء، لأنهم قالوا إذا أثبتنا صفة قديمة وصفة قديمة وصفة قديمة وذات قديمة صار المتعدد قديما، صار القديم متعددا. فما الإشكال؟ قالوا القدم عندنا هو أخص صفات الإله، فيكون كأننا أثبتنا آلهة متعددة، وهذا طبعا باطل من أبطل الباطل، لأن الصفات ليست شيئا مستقلا عن الذات وإنما هي قائمة بها. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد. وقال هو تعالى قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره من غير صفة زائدة، وهذا الاعتقاد باطل باتفاق أهل الحق سلفا وخلفا، لأنه لا يوصف الإنسان أو لا يوصف أي موصوف لا الإنسان ولا الحيوان ولا الملائكة ولا كذلك أي موصوف بصفة من غير قيامها بها. وكذلك لا يقال مثلا قادر وهو ليس له قدرة ولا مالك وليس له ملك وكذا، فهم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. ولهذا قال صاحب مراقب عند فقد الوصف لا يشتق وعاوز المعتزلي الحق. واللون تنزع عن اللون، الله المستعان، كلام يعني يتعاظم إنسان ينطق به كالبياض والسواد لأنها أعراض تقوم بالأجرام وهو ليس بجرم ولا عرض، هذا لا يليق. قد قلنا أن الذي يليق هو اتباع طريقة القرآن والسنة، وهي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي إلا في مواطن معينة لحكم اقتضت ذلك. وأما طريقة المتكلمين عكس، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يقولون الصفات سبع أو نحو ذلك وأضدادها وكذا ليكثروها يقولون 20، وهي صفة هي نفس الصفة يقولون أثبتها وانفي ضدها كل واحدة صفتان، ثم الوجود والسلبية والمعاني والمعنوية. وهذا كما يعني فيه نظر ظاهر. قال لأنها أعراض تقوم بالإجرام وهو ليس بجرم ولا عرض، وهذا أيضا نفي مذموم. قوله ليس بجرم يعني مجمل، فيه حق وقد يدخلون فيه هم نفي معان لا يصح نفيها أو ينبغي أن يتوقف فيها. والطعم قالوا تنزه أيضا عن الطعم فلا يلتذ بالطعام والشراب. قال تعالى هو أصلا لا، يعني الله عز وجل منزه عن الطعام فضلا عن الالتذاذ به، وهو يطعم ولا يطعم. طيب قال وجسم أو عرض، وتنزع عن جسم أو عرض. والجسم ما ملأ قدرا من الفراغ الشجر والحجر واجسام الحيوانات، وهذا أحيانا يبنون عليه نفي صفة العلوم، مع أن أهل السنة لا يقولون إن الله عز وجل في مكان مخلوق كما هو معروف. قال لا صفة لأنه تعالى ذات، أو يكون عرضا يقوم بالجسم لأنه تعالى ذات لا صفة، أما يقول الضالون علوا كبيرا. ثم أشار إلى الجائز في حقه تعالى وهو فعل كل ممكن وتركه بقوله وما على الله أمور تفترض، فلا يجب عليه تعالى شيء من ثواب المحسن وعقاب المسيء، يعني يخالفون المعتزل فيها. وذلك من محض فضله أو عدله كما لا يجب عليه الصلاح ولا الأصلح كما ذهب إليه المعتزلة تعالى الله عما يقولون يعتقدون علوا كبيرا. لكن قلنا الأشاعرة أيضا غلوا في المقابل وقالوا بما فيه نظر. ثم قال الناظم وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم، يعني يقولون أشاعرة إن نصوص الصفات موهمة للتجسيم، وهذا كلام باطل، لأنهم جعلوا ظاهر الكتاب والسنة من أكفر الكفر، بدلا أن يكون القرآن بيانا وهدى صار سببا للضلال والكفر، والعياذ بالله، على الله عن قولهم الباطل. ثم مع ذلك يقولون الرسول لم يبينه وجعلهم يعتقدون، بل بعضهم يقول ما كلفهم بهذا لصعوبته عليهم، وأنه أصلا لا بد العام أن يعتقدوا شيئا من التجسيم، وأنهم لا يستطيعون أن يتخلوا عن ذلك، إلى آخر كلام الذي هو من أبطل الباطل. وبدل الرسول صلى الله عليه وسلم بدل أن يعني يبين للناس بزعمهم، أوقعهم في مزيد من التجسيم بنصوص أخرى أيضا تقتضي صفات أخرى. ولازم هذا القول في الحقيقة شنيع جدا، لولا أنه يعني مضوا عليه بتأويل وتقليد وكذا لكان لازمه يعني قريبا من الكفر. قال: لما قدم الناظم أن الله سبحانه وتعالى مخالف لخلقه عقلا وسمعا، ولذلك ذكر الصاوي تبعا لبعض أشاعرتهم الذين قبله أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، والعياذ بالله، يعني كلام يعني ما أدري كيف يقوله مسلم فضلا، وقد رد عليه الشيخ الشنقيطي وشدد عليه فيما يذكر في تفسيره. لما قدم الناظم أن الله سبحانه وتعالى مخالف لخلقه عقلا وسمعا، ورد في القرآن والحديث ألفاظ يتوهم السامع منها مماثلته تعالى للحوادث، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكقوله يخافون ربهم من فوقهم، وكقوله الرحمن على العرش استوى، الله منزه عن الجارحة وعن الجهة وعن الاتصال بالجسم، فقال: وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله وقل فيه ربي أعلم. يعني ذكر لك مذهبين، يقول لا بأس عندنا أن تأخذ بهذا أو ذاك، فيزعمون أن السلف فوضوا وهذا يعني باطل، ويقولون إن اتبعت السلف ما في إشكال وطريقهم أسلم، وإن اتبعت الخلف فأولت لنشوء البدع، أهل البدع هم يبررون مخالفتهم للسلف بسلوكهم طريق التأويل، يقولون لأن أهل البدع انتشروا كذا فلا يكفي في حقهم الآن التفويض، يحتاجون إلى توجيه هذه النصوص بتأويل حتى يقمع أهل البدع بزعمهم، وهذا باطل، والسلف ليسوا مفوضة بل هم يثبتون ويمرون الأشياء كما جاءت لفظا ومعنى، وهي جاءت ألفاظ بمعاني، وواضح عندهم الإثبات، مثلا خاصة في بعض الصفات كالعلو وغيره واضح. ذكر طريقتين في تأويل ذلك، إحداهما للسلف والأخرى للخلف، وقدم طريقة الخلف وهي قوله أوله، قالوا كل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي عنه، والتأويل هو حل الكلام على معنى غير المعنى الذي اقتضاه ظاهر اللفظ ويخرج عن ظاهره، فتأول اليد بالقدرة أي قدرة الله فوق قدرته، وتأول الفوقية لله بالتعالي في العظمة دون المكان، هذه طريقة الخلف. وأما السلف فيقولون فوقية لا نعلمها والاستواء، فالخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك، كما قيل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، والسلف يقولون استواء لا نعلمه، وهكذا يؤول قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له الحديث. والخلف يقولون المراد وجاء أمر ربك وجاء عذاب ربك، أو المراد ينزل ملك من ربنا فيقول عن الله جل وعلا من يدعوني، المستعان إلى آخره. والسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما، وأحاديث صفات كثيرة في الصحيحين وغيره. وقوله أوله طريقة الخلف أو قل في ربي أعلم طريقة السلف. قال اللقاني في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، وهذا كلام باطل ومعروف عندكم الرد عليه في كثير من الكتب التي قرأتموها أو ستقرؤونها إن شاء الله، الواسطية والحموية والتدمرية وشرح الطحاوية من كتب المتأخرين، ويمكنكم أيضا أن تطلعوا على كتب المتقدمين. ولهذا لما ألف ابن خزيمة المتوفى سنة 11 و310 أو سنة 10 و300 كتابه التوحيد، وهو صريح في إثبات الصفات، وهو متقدم يعني يعتبر من جيل النسائي ونحوه أو قريبا منه أو بعده بقليل، ومن جيل ابن جرير الطبري، وأيضا يمكنكم أن تطلعوا على تفسير ابن جرير الطبري لتروا الإثبات في كلامه وفي نقوله عن السلف، وأيضا تروا كتاب التوحيد في البخاري وكيف أنه ينقل الآثار التي تدل على الإثبات، والأحاديث يأتي بها مع الآيات مؤيدة للإثبات، كما ذكر في الاستواء ذكر آثار السلف أنه بمعنى على وارتفع وما إلى ذلك. كل هذا صريح في أن الأئمة كانوا يثبتون الصفات. وأيضا كتاب الدارمي في الرد على الجهمية وبشر المريسي وغير ذلك من كتب المتقدمين الواضحة الصريحة في أنهم كانوا يثبتون هذه الصفات. كذلك نقل عنهم ذلك، بل نقل إجماعهم أن هذه الصفات على الحقيقة ابن عبد البر وغيره، وكذلك للخطيب كلام بغدادي والخطابي في يعني في مذهبهم في ذلك، وكذلك ظاهر تبويبات في أثناء سننه، وابن ماجه أيضا له كتاب رد فيه على الجهمية في أثناء سننه، وابن ماجه أيضا له كتاب رد فيه على الجهمية في مقدمة سننه، والترمذي حكى الإجماع على علو الله عز وجل في سننه. هذه الآثار السلفية وكثير كثير أضعاف أضعافها في الكتب الكبيرة التي تسمى بالسنة ونحو ذلك، الشريعة الأجري واللالكائي وغيرها، لا بد لطالب العلم أن يقف عليها حتى يكون على يقين من أمره ويطمئن قلبه بأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وكذلك كتاب السلف وأصحاب الحديث للصابوني الشافعي من أصحاب الحديث متوفى في القرن الخامس الهجري يعني 400 وشيء، أيضا إذا قرأتها كأنك تقرأ الواسطية كأنها نسخة، واعتقاد الإسماعيلي وكذا، ربما قالوا نحو 200 كتاب للمتقدمين، سنة للطبراني وكذا، والسنة لابن جرير الطبري، والسنة يعني أيضا وكتاب كتب الإمام أحمد وعبد الله بن أحمد والخلال وما إلى ذلك، كتب أهل الحديث الحمد لله موجودة، وهي الطائفة المنصورة لا زالوا على الحق ولا يزالون بإذن الله تعالى. قال ثم أشار إلى الأمور التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعتقدها. لما انتهى من هذا الصفات، ما بعدها نسبة الاتفاق مع الأشاعرة ستعظم وستكون مسائل أسهل يعني بكثير. فقال والقدر أعلم خيره وشره، ويجوز أن يكون أعلم، هذه جملة اعتراضية فتكون إيش، والقدر أعلم بين شرطتين كما يقولون لا تؤثر على الإعراب، والقدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره. ويجوز أن يكون هذا أعلم هذه، لأننا نعرف أن أعلم هذه من أخواتي ظن، فيقول قدر أعلم فتوسطت جاز إعمالها وإلغاؤه، فيقول قدر أعلم خيره وشره، وهو القدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره، أو القدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره، يعني كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر خلافا للمعتزلة قائلين بأن الشر لا يدخل في تقدير الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم، فجعلوا المعاصي تقع رغم إرادة الله عز وجل لخلافها، وهذا باطل، ما شاءه كان وإلا لم يكن، إذا قضى أمرا يقول كن يكن، يعني هذا يتكلم عن القضاء والقدر، والأشاعرة مثبتون القضاء والقدر وعندهم شيء من الجبر في كلامهم فيما يعرف بالكسب وغيره. قال أي ومما يجب الإيمان به القدر، فقوله القدر مفعول مقدم لعلم، وهو تقدير الله الأمور وإحاطته بها، فكل ما قدره تعالى من خير أو شر أو نفع أو ضر هو بقدرة الله تعالى. قال في الرسالة والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها من قضائه وفي الجوهر أو في الجوهرة، وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. كما أتى في الخبر، ولا يقال لو كان الرضا بالقضاء واجب لوجب الرضا بالكفر، لأن الرضا بالكفر كفر، لأننا نقول الكفر مقضي لا قضاء، هذا هو فرق بين القضاء والمقضي. فالقضاء يرضى من حيث يعني تقدير الله لكل شيء نرضى به، أما المقدر نفسه فقد يرضى به وقد لا يرضى به، بل قد يحرم الرضا به مثل الكفر وغيره، وقد يعني يرضى به مثل المرض وما إلى ذلك. والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي. وفي بغية المريد لجوهرة التوحيد في هذا الموضوع، إن قلت أن الإيمان أو إن الإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما، فيلزم الرضا بهما يعني بالقضاء والقدر، فيلزم الرضا بالكفر والمعاصي لأن الله قضى بهما وقدرهما، مع أن الرضا بالكفر كفر وبالمعاصي معصية. فالجواب أن الكفر والمعاصي لهما جهتان، جهة كونهما مقضيين ومقدرين لله تعالى، وجهة كونهما مكتسبين للعبد، فيجب الرضا بهما من الجهة الأولى لا من الثانية. هذا هو صحيح. اعلم خيره وشره، يعني المراد بالخير جميع أنواع الطاعات، والمراد بالشر الكفر وجميع أنواع المعاصي بأمره أي إرادته ومشيئته وحلوه ومره. المراد بالحلو لذة الطاعة وثوابه، والمر مشقة المعصية وعقوبتها. ويمكن أن يكون أيضا معناها الخير في الدين والدنيا معا، والشر في الدين والدنيا. وبالجملة فإنه واجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر، وقد اختلف المتكلمون في معناهما أي القضاء والقدر، وقد بين الشيخ الأجهري معنى كل منهما فقال إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على من غير همزة وجه معين، إرادة على الله، على يعني من العلوم. وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. انتهى. يعني كأن القضاء والقدر يقال ما الفرق بينهما، اتكلم هنا، وكأنه يقول القضاء هو القضاء السابق، والقدر هو الإيجاد اللاحق لهذه الأمور موافقة للقضاء السابق، وقيلهما بمعنى واحد، والله أعلم. انتهى. من بغية المريد لجوهرة التوحيد. وقوله ما شاءه كان، أي ومما يجب الإيمان به أن ما شاءه الله كان وإلا يشاء لم يكن. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قضى أمرا أي إنما أمره إذا أراد شيئا، أي يقول له كن فيكون. قال وذلك كناية عن سرعة الإجابة، لأنه إذا أراد شيئا يكون من غير نطق بكاف ونون، هذا باطل أيضا. يعني يقولون، طبعا هم عندهم الكلام أزلي لا يمكن أن يقولون في وقت معين، والإرادة أيضا أزلية لا يمكن أن تكون في وقت معين، فيؤولون كل هذا، وهم أصلا ليس عندهم إذا أراد شيئا في وقت معين، بل مريد كل شيء من الأزل، ثم كل شيء يحصل من غير كلام ولا نطق بكاف ولا نون. يقولون هذه كنايات ليس المقصود بها حقيقتها، بل هو باطل. ولهذا قال بعضهم لا يقال أمره بين الكاف والنون. الشيخ ابن عثيمين ينكر هذه العبارة، يقول أن الشيء يكون ظاهر الآية أنه يكون بعد النطق بالكلمة كاملة لا يقال بين. ولعل القائل يقول هذه عبارة بلاغية ليس المقصود بها ظاهر، وإنما المقصود بها أنها لا تتوقف إلا على النطق بكلمتكم، والله أعلم. ومش أن نوقف، لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله، ثم نواصل بعد ذلك من قوله ثم قال الناظم ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزمن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.